باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة. وبه لي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبه لي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فافتتحوا بالحمد لله رب العالمين قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وبه لي قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد الكواكب تريده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقول لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الإثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه لي قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أنبأنا أبو حمزة عن منصور بن زاذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وبه لي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان بن غياث قال أخبرني أبو نعامة الحنفي قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولاه هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. وبه لي قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه لي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فضل فاتحة الكتاب. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيض فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. تأويل قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فذهب ليخرج. قلت يا رسول الله قولك؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم. وبه لي قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي سبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وبه لي قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني السبع الطول. وبه لي قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال سبع الطول ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل أنا. قال قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه فلما انصرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خالجنيها ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك. قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام. وبه لي قال أخبرنا هشام بن عمال عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود الربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحدا منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. تأويل قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبه إليه قال أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلمة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو عبد الرحمن كان المخرمي يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. وبه لي قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال نعم. قال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال أبو عبد الرحمن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن. وبه إليه قال أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق قرأه كما قرأه. وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال أنبانا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، قلت من أقرأك هذه السورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت كذبت، ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا هشام، فقرأ كما كان يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وبه لي قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وبهلي قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده أضاة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين، قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خولف فيه الحكم، قال فهو منصور بن المعتمر رواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسلا. وبه لي قال أخبرني عمرو بن نفيل قال حدثنا أبو جعفر بن نفيل قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فبين أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي، فقلت له من علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي، فقرأتها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت، ثم قال للرجل اقرأ، فقرأ فخالف قراءتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلهن شاف كاف. قال أبو عبد الرحمن معقل بن عبيد الله ليس بذاك القوي. وبه لي قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن أبي رضي الله عنه أنه قال ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال نعم. وقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال نعم. إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل استزده استزده حتى بلغ 7 أحرف وكل حرف شاف كاف. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وبه إليه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. القراءة في ركعتي الفجر. وبه قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. باب القراءة في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وبه لي قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تخفيف ركعتي الفجر. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. القراءة في الصبح بالرومي. وبه لي قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. القراءة في الصبح بالستين إلى المائة. وبه لي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سليمان التيمي عن سيار يعني ابن سلامة عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة. القراءة في الصبح بقاف. وبه لي قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن سعود ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ له قال حدثنا خالد عن شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في إحدى الركعتين والنخل باسقات لها طلع النضيد. قال شعبة فلقيته في السوق في الزحام فقال قاف. القراءة في الصبح بإذا الشمس كورت. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا وكيع بن جراح عن مسعر المسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. القراءة في الصبح بالمعوذتين. وبه إليه قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين. قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. باب الفضل في قراءة المعوذتين. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب ووضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. القراءة في الصبح يوم الجمعة. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال وأخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك واللفظ له عن المخول بن راشد عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان باب سجود القرآن السجود في صاد. وبه لي قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. السجود في والنجم. وبه لي قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها ترك السجود في النجم. وبه لي قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وهو بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هو فلم يسجد. باب السجود في إذا السماء انشقت. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وبه لي قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس وهو محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مسعود قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما. السجود في إقرأ باسم ربك. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه ووكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. باب السجود في الفريضة. وبه لي قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سليم وهو ابن أخضر عن التيمي قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتمة فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما فرغ قلت يا أبا هريرة هذه يعني سجدة ما كنا نسجدها قال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب قراءة النهار. وبه لي قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أنبأنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم. القراءة في الظهر. وبه لي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن البريدي عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. وبه لي قال أخبرنا محمد بن شجاع المرودي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال سمعت أبا بكر بن النضر قال كنا بالطف عند أنس رضي الله عنه فصلى بهم الظهر فلما فرغ قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى طولها. وبه قال أخبرني يحيى بن درستة قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك، وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح. باب إسماع الإمام الآية في الظهر. وبه قال أخبرنا عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم يعرف بن أبي جميل الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي سماعة قال حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة قال حدثنا أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي. وبه إليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، يطول الأولى ويقصر الثانية، القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخرين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر، القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه وعن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما. وبه قال أخبرنا إسحاق بن مصر قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك، تخفيف القيام والقراءة. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك أن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل. باب القراءة في المغرب بقصار المفصل. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يطير الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين، القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى. وبه لي قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح بسورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما، القراءة في المغرب بالمرسلات. وبه قال أخبرنا عمرو بن مصر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قضي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات القراءة في المغرب بالطور. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور القراءة في المغرب بحاميم الدخان. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز حدثه أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد. وبه لي قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال نعم. قال فمحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول طولين ألف لام ميم صاد. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أخبرني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين. قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطولين؟ قال الأعراف. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين القراءة في الركعتين بعد المغرب. وبه إليه قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثني أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الفضل في قراءة قل هو الله أحد. وبه لي قال أخبرنا سليمان وداود عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء فعل ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال أبو عبد الرحمن ما أعرف إسنادا أطول من هذا القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى. وبه لي قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قام معاذ رضي الله عنه فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك. وبه لي قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور القراءة فيها بالتين والزيتون. وبه لي قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون الركود في الركعتين الأوليين. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة يقول قال عمر رضي الله عنه لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. فقال سعد أتئد في الأوليين وأحذف في الأخرين وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك. وبيلي قال أخبرنا حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية أبو الحسن قال حدثنا أبي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال وقع ناس من أهل الكوفة في سعد عند عمر رضي الله عنه فقالوا والله ما يحسن الصلاة. فقال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. قال ذاك الظن بك. قراءة سورتين في ركعة. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات ثم أخذ بيد علقمة فدخل ثم خرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه قرأت المفصل في ركعة قال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في ركعة. وبيري قال أخبرنا عمرو بن مصر قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبانا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني قرأت الليلة المفصلة في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 20 سورة من المفصل من آل حاميم. قراءة بعض السورة. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلعنا عليه فوضعهما عن يساره فافتتح بسورة المؤمنين فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته سعدة فركع. تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب. وبه لي قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن أحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة. وبه لي قال أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجار. ترديد الآية. وبيلي قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه لي قال أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكتف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته. وقال ابن منيع يجهر بالقرآن وكاد المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمع وابتغ بين ذلك سبيلا. وبه لي قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه فأنزل الله عز وجل ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. باب رفع الصوت بالقرآن. وبه لي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. باب مد الصوت بالقراءة. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا تنزيل القرآن بالصوت. وبه له قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وبه له قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم. قال ابن عوسجة كنت نسيت هذه زين القرآن حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم رضي الله عنه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وبه لي قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وبإليه قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. وبإليه قال أخبرنا إسحاق إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. باب التكبير للركوع. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه إن استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع فإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين. وبه إليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغت فروع أذنيه. باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ترك ذلك. وبه لي قال أخبرنا سويد بن مسلم قال أنبانا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد إقامة الصلب في الركوع. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود الاعتدال في الركوع. وبه لي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب. باب التطبيق. وبه لي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث عن شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود أنهما كان مع عبد الله رضي الله عنه في بيته فقال أصل هؤلاء قلنا نعم فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه وكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء، وأما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم. باب الذكر في الركوع. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنفي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. نوع آخر من الذكر في الركوع. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن مصري عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نوع آخر منه. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نوع آخر من الذكر في الركوع. وبه إليه قال: أخبرنا عمرو بن مصري يعني النسائية قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث عن معاوية يعني ابن صالح عن ابن قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال: سمعت عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نوع آخر منه. وبه إليه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمي المادشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. نوع آخر. وبلي قال: أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وبه قال: أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. وبه له قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن ضرع عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه وكان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ثم صرف، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت، فعلمني وأرني. قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. باب الأمر بإتمام الركوع. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. وبه لي قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده، هكذا، وأشار قيس إلى نحو الأذنين. باب الرفع اليدين حذ وفروع الأذنين عند الرفع من الركوع. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا لك الحمد، وكان لا يرفع يديه بين السجدتين. الرخصة في ترك ذلك. وبه قال: أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. وبه قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك

باب مكان اليدين من السجود، وبه لي قال أخبرني أحمد بن ناصح قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب يذكر عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهامه. قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. باب النهي عن بسط الذراعين في السجود، وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا أبو العلاء واسمه أيوب بن أبي مسكين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب. باب صفة السجود، وبه لي قال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء رضي الله عنه سجوده فوضع يديه بالأرض ورفع عجزتيه. وبه له قال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبانا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء رضي الله عنه السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجزتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وبه إليه قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أنبأنا ابن شميل هو النضر قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا. وبيلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وبيلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا معتمر سليمان عن عمران عن أبي مجلس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه. قال أبو مجلس كأنه قال ذلك لأنه في صلاة. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أبانا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد. باب التجافي في السجود، وبه له قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. بابنا الاعتدال في السجود، وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال وأخبرنا إسماعيل بن سعيد عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. واللفظ لإسحاق. باب إقامة الصلب في السجود، وبه لي قال أخبرنا علي بن خشر من المروزي قال أنبانا عيسى وابن يونس عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. باب النهي عن نقرة الغراب، وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير. باب النهي عن كف الشعر في السجود، وبه لي قال أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص، وبه له قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. النهي عن كف الثياب في السجود، وبه لي قال أخبرنا محمد بن وصين المكي عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونهي أن يكف الشعر والثياب. باب السجود على الثياب، وبه لي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي قال حدثني غالب بن قطان وعن بكر بن عبد الله المزني أن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب الأمر بإتمام السجود، وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم.

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نوع آخر. وبه إليه قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فقالت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. نوع آخر. وبهلي قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن سوال قال: حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح من البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة، فعل مثل ذلك. نوع آخر. وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبانا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن سفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع، فمضى قلت يختمها في الركعتين فمضى، قلت يختمها ثم يركع فمضى، حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران، ثم ركع نحو من قيامه يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وأطال القيامة ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لا يمر بآية تكويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. نوع آخر. وبه قال: أخبرنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي عن شعبة قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، عدد التسبيح في السجود. وبه لي قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسانة قال: حدثني أبي عن وهب بن مانوسة قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وأبو يحيى بمكة وهو بصري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها 2 أو 3. فقال الرجل: يا رسول الله، ما عبت من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيصل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده. قال همام: وسمعته يقول: ويحمد الله ويمجده ويكبره. قال: فكلاهما قد سمعته يقول. قال: ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه، وقد سمعته يقول: جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته، أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل. وبه لي قال: أخبرنا محمد بن مسلمة قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء، فضل السجود، وبه لي قال أخبرنا هشام بن عمار عن هقل بن زياد الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الإسلامي رضي الله عنه أنه قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته فقال سلني، قلت مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة. وبه لي قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة، فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال لي عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. باب موضع السجود. وبه لي قال أخبرنا محمد بن سليمان الوين بالمصيصة عن حماد بن زيد عن معمن والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر مصيت قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصراط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم، إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود، فيصب عليه من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ وبه له قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرفعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال كل ذلك لم يكن ولكن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. باب التكبير عند الرفع من السجود. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. وبه لي قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه. ترك ذلك بين السجدتين. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين. باب الدعاء بين السجدتين. وبه لي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وقال حين رفع رأسه لربي الحمد لربي الحمد، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. وبه لي قال أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى رفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال له وهيب تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه، وقال عبد الله بن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، وقال عبد الله بن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه.

فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير. فقال عمران بن حسين رضي الله عنه: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخرين. وبه إليه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: سمعته يحدث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخرين حذو المنكبين. وبه لي قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين. باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة. وبه لي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فأمره أن يجمع الناس ويؤمهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم وصف الناس بأبي بكر رضي الله عنه يؤذنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما أنت؟ فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال لأبي بكر رضي الله عنه: ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس: ما بالكم صفحتم؟ إنما التصفيح للنساء. ثم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا. باب السلام بالأيدي في الصلاة. وبه لي قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبثر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافع أيدينا في الصلاة، فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل شمس أسكنوا في الصلاة. وبه لي قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا، فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟ أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم. باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. وبه لي قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه. وبه لي قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا رضي الله عنه وكان معه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: كان يشير بيده. وبه لي قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب يعني بن جرير قال: حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه. وبه لي قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي، وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق. وبه له قال: أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابورة عن عمرو بن الحارث قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا، فسلمت عليه فأشار بيده، ثم سلمت عليه فأشار بيده، فانصرفت فناداني يا جابر، فناداني الناس يا جابر، فأتيته فقلت: يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال: إني كنت أصلي. النهي عن مسح الحصى في الصلاة. وبه لي قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد والحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. باب الرخصة فيه مرة. وبه لي قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبانا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فاعلا فمرة. النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وبه لي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وبه لي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أي يلتمع بصره. باب التشديد في الالتفات في الصلاة. وبه له قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. وبه إليه قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم وهو بن معن عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال قالت عائشة رضي الله عنها إن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا. وبه لي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قيام